دلوقتي جه معكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. على هندسة الهواء وسام محمد، مساعد المخرج سهى حسن، وإخراج الهواء فاطمة حسن. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة ومع حلقة جديدة في كلام في الوعي. حلقتنا النهاردة بنستضيف فيها أستاذة متميزة ودكتورة وعضوة مجلس الشيوخ، أستاذة الدكتورة سهير عبد السلام، عميد كلية الآداب جامعة حلوان السابق. بنحييك يا دكتورة في بداية هذه الحلقة، وبنحب نتكلم عن حاجات بلغة الأهمية. قضية الشائعات اللي بتنتشر في المجتمع انتشار رهيب، ويمكن هذا الأسبوع كان حافل بالحديث عن قضية استهدفت إثارة الذعر والفزع لدى كل فتياتنا وطالباتنا وسيداتنا، لما بدأ تسجيل صغير يبث على والواتساب وعلى الفيس ويقول إنه عملية خطف تمت بعد تخدير إحدى الفتيات بسن إبرة، سن إبرة تخديرها، وخلال ثانية كانت غابت عن الوعي تماما. القضية دي بدأت تنتشر انتشار النار في الهشيم، وكل مكان بدأ نلاقي الحديث، وبالعكس بدأت تتنسج روايات مختلفة حول هذه القضية، اللي يقول لك ده أنا أعرف الست دي، أعرف البنت دي، دي جيراننا، دي بنت خالتنا، دي أنا أعرف خالتها، أعرف عمتها. يعني محاولة لإسباغ الحقيقة على إشاعة بتنطلق. طبعا قبلها إشاعة أبو الهول وعين أبو الهول والكلام الكتير اللي بيتردد. المشكلة اللي هنا اللي بنشوفها وبنعيشها إن المجتمع سرعان ما يتفاعل مع هذه الشائعة، يبدأ يردد نفس الكلام بنفس المنظومة وعلى مستويات واسعة. النتيجة انعكاس ده على المواطن البسيط اللي بيخاف على بنته إنها تخرج، الست اللي تخاف على بنتها اللي في الجامعة إنها تخرج، والحذر الشديد اللي بيحاول البعض يحيط بولاده علشان ما يقعوش في هذا الخطأ بعد ما يصدقوا الشائعة. احنا هنا عايزين نسألك، والقضية ما زالت مشتعلة في إطار حرب شائعات بتستهدف المجتمع لم تتوقف من 2011 حتى الآن، وإن كانت تتصاعد بشكل كبير وفق تقارير الأجهزة الرسمية وخاصة مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء. ازاي نواجه هذا النوع من الشائعات، وليه احنا بالذات مستهدفين بحروب ممنهجة لبث الشائعات في مجتمعنا؟ مساء الخير على حضرتك في البداية وعلى السادة المستمعين. الحقيقة الشائعة ما هيش بالظاهرة الجديدة، هي شائعة قديمة وليس لها بدايات، يعني لا تحدد لها تواريخ في بدايتها، إنما كان تعريف الشائعة يرتبط دائما بالكلمة المنطوقة أو المسموعة، أن أسمع خبر فأتناقله فأزيد عليه أو أغير فيه، أهون من معلومة أو أبالغ في معلومة، في النهاية بتصل لأكبر عدد من المستمعين وتتحقق تترك أثر سلبي أو إيجابي عند المستمع. الحقيقة اللي أزاجها دراوة هو وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت والمواقع الإلكترونية والصحفي المواطن، ظاهرة الصحفي المواطن، إن كل واحد فينا بقى يقدر يكتب اللي هو عايزه ويقول اللي هو عايزه سواء كان صدق أو كذب، لا تحكمه معايير أخلاقية تحد من تصرف. فالشائعة أصبحت قنبلة موقوتة، يعني هي بتسري بين الناس بسرعة غريبة جدا، وإذا لم يتحقق الإنسان من مصداقيتها ستؤدي إلى نتائج كارثية. هذا ما يعرف في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات والإنترنت بحروب الجيل الرابع وحروب الجيل الخامس والحروب النفسية، هي شكل من أشكال الدعاية المغرضة، يعني بتستهدف دول كاملة بحملة شائعات ينتج عنها فقدان ثقة، شك، عدم قبول للسلطة، السخرية والاستهزاء من رموز قيادية ومن مؤسسات للدولة هامة. كل هذا تحدثه الشائعة ووسائل التواصل الاجتماعي. اللي حضرتك بتقول عليه ده نوع من أنواع الشائعات، يعني الغرض منها هو إحداث البلبلة والإيصال إلى المواطن، أوصل للمواطن أن ليس هناك أمن في الشارع وأننا كلنا مهددون، فتيات وسيدات ورجال أيضا، لأن هو ما يقال أنها سرقت أعضاء، فبالتالي هي بتهدد الشباب بشكل عام. وهذا هو المقصود، أن يحدث اضطراب في المجتمع، أن يخشى الجميع على أبنائه أن نشعر أنه ليس هناك أمنا أو استقرارا في الواقع المصري وعلى غير الحقيقة. اللي احنا بنعلمه للولاد دلوقتي، يعني هي الحقيقة وزارة التعليم العالي أخذت جزء من الكتاب اللي هو بتاع التربية الإعلامية، بتقرروا ضمن كتاب اسمه قضايا مجتمعية، عشان نعلم الطلبة إزاي يتعاملوا مع الشائعات، إزاي يقدر يتأكد من صدقها أو كاذبها، وإزاي ما ينقلهاش بسرعة قبل ما يتأكد إذا كانت حاجة صحيحة ومفيدة للناس، إزاي يقدر يحلل الشائعة ويحلل النكتة كمان، لأن أحيانا النكتة بيكون لها مفعول أسوأ من الشائعة، لأنها بيتم تداولها بسرعة وفي الآخر أثرها بيبقى نفس الأثر الذي تحدثه الشائعة. احنا لازم نعلم الناس في كل حتة ازاي يتعاملوا مع هذه الشائعات، لان احنا مش هنقدر نوقف الشائعات، العالم كله مش هيقدر يوقف شائعات، لان لا احد يستطيع ان يغلق انترنت او ان هو يغلق شبكات التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والماسنجر وما الى ذلك، انما نقدر نخلي الناس هم حائط السد الاول، ان هو يكون لديه القدرة على الوصول للحقيقة. انا قرأت شائعة أرسلها لي أحد الزملاء، فأول خطوة بعملها على طول قمت داخلة في التعليقات، فلقيت في التعليقات، هي كانت مكالمة مسجلة، فدخلت في التعليقات لقيت حد كاتب بيقول والله المكالمة دي أنا سامعها من 3 سنين، والأشخاص مش هم الأشخاص اللي بنتوا بتقولوا عليهم، ده هو بيتكلم بقى على السوشيال ميديا، أصحاب المكالمة دي فلان وفلان من 3 سنين، يعني الشخص اللي أنت بتظلمه دلوقتي ده مش هو خالص اللي مقصود بالمكالمة، ولا هو عمل المكالمة، ولا يمكن كان سمعها أصلا. فسهل جدا أنك ترمي بالباطل أي حد بأي تهمة، إن لم يكن هناك وعي ووعي كامل بالآليات والخطوات التي يمكن من خلالها الوصول إلى الحقيقة، يبقى ناس كتير قوي هتتظلم، مؤسسات كتير قوي هيتم التشكك فيها وتفقد ثقة المواطنين فيها، المواطن لن يجد ما يثق فيه، بقى هيوصل في المرحلة ان هو مش بس بيشك، لا ده لن يجد ما يثق فيه اذا ساب كل وجدانه وعقله وافكاره لمن يعبث بها بشائعات ونكات وسخرية واخبار كاذبة ودعاية مغرضة، هيثق في ايه بعد كده؟ يمكن دكتورة في حاجة اسمها الحرب اللانمطية. الحرب اللانمطية دي تعني زعزعة عقيدة الشعب، يجعل المواطن ضد دولته، ضد نظامه، يجعل الخوف يسيطر عليه والذعور في كل وقت وحين، وبالتالي بيبقى هو اللي بيعمل ده لا اعتقد انه ممكن يكون مجرد صدفة او حتى مجموعات محدودة، يعني ده اعتقد انه يأتي في سياق الحرب الاستخباراتية الدولية اللي بتستهدف اركان دولة معينة وعمدتها. هو انت عايز تدمر اي مجتمع، بتبدأ بنشر الشائعة، بتبدأ بالحرب النفسية، والحرب النفسية اللي اخطر انواع الحروب، بتوصل المواطن انه قلق ومزعزع العقيدة والوجدان وغير قادر على الايمان بقوة دولته في حمايته. طيب حضرتك، هل احنا مدركين لأبعاد هذه الحروب الاستخباراتية اللي بتستهدف بلادنا، واستعدينا بما يجب لنواجهها؟ وأنت حضرتك كأستاذة جامعية وعضوة في مجلس الشيوخ، طبعا أنا بحيي حضرتك. هي فكرة أنها عملية استخباراتية ده حقيقي، وكمان مش عملية استخباراتية لدول فقط، وإنما لجماعات متطرفة. الجماعات المتطرفة دلوقتي عندها ميليشيات للتعامل مع السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، وعندهم فكرة إزاي يروجوا لخبر معين أو لفكرة معينة وإحداث أثر محدد من قبل ما نزل الخبر. أثره أنا عارفه، أنا هعمل إيه بالخبر ده. وده اللي مخيف، يعني الدول قد تتعامل على مستوى من الرقي في الحرب أو مستوى أكثر دقة وأكثر تقنية، إنما الميليشيات بتستخدم كل الوسائل الهدامة التي لا تترك قيما في المجتمع. أعلى من كده كمان إن إحنا بنكتب كتير، بنكتب حاجات كتير على السوشيال ميديا، كل الناس بتكتب كل حاجة. اللي احنا بنكتبه ده هو مش حاجات متعلقة في الهواء، هو في أجهزة مخابراتية لدول أخرى تحللها وتستخلص منها نتائج وتتخذ بناء عليها قرارات تجاه الدول والحكومات والشعوب، إما لوجود خلاف بين الدولتين أو خلاف متوقع. يعني في التقارير التي تكتب لك قد يتوقع حدوث خلاف، عشان كده لازم أكون عارف الناس بتكتب إيه، علشان لما أجي خطبهم بنفس لغتهم ومخاوفهم والأشياء التي يتعاطفون معها أبقى عارف لغة الحوار وما يناسبهم للتأثير فيهم. فهي عملية بالغة الخطورة لن يوقفها سوى الوعي فقط. استاذة دكتورة سهير عبد السلام، عضو مجلس الشيوخ وعميد آداب حلوان السابق، وأنت أستاذة جامعية، وبالتأكيد اختلطت بأعداد هائلة من طلاب وطالبات سواء جامعة حلوان أو الجامعات الأخرى، وحضرتك بتشرف على مناقشة رسائل دكتوراه في العديد من الجامعات المصرية المختلفة. هل ورز موضوعي، هل رأيت أن مستوى الوعي لدى طلابنا وطالباتنا هو عند المستوى المأمول لكي يكون حائط صد في مواجهة محاولات اختراق عقولهم، أم لم نصل إلى هذه الرؤية بعد؟ لم نصل لهذه الرؤية بعد ولأسباب. طالب الجامعة النهاردة اللي موجود في الجامعة هو كان في 2011 عنده حوالي 9 سنين. الطفل ده هو شاف اهتزاز الثقة في بعض القيادات اللي كانت موجودة حينذاك، الغضب والاعتراض الدائم من خلال الاحتجاجات والمظاهرات، عاصر شبكة الانترنت وانتشارها وبدأ يستخدمها من خلال التليفون المحمول، مر بوباء كورونا الذي تطلب أن يكون متعلما من المنزل ولا ينزل إلى المدرسة. المدرسة لها أثر كبير في تشكيل شخصية الطفل والشاب. لعبت الشائعات في مرحلة نشأته دورا قويا جدا، سواء بالنسبة له أو بالنسبة لأفراد أسرته ورفاقه المتعاملين محيطه الذي يتعامل معه. لذلك فهو يحتاج إلى عناية مكثفة طلاب المرحلة الجامعية الموجودين في الجامعة دلوقتي، كي تؤهلهم كي يكون مواطن صالح، أن تصلح ما أفسدته الأحوال السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد. لم يعد لديه القدرة على الثقة، الدولة تتقدم إلى الأمام والشاب لا يثق في أنه هناك تقدما أو أن هناك جدوى من كل الإنجازات التي تتم. لماذا؟ لأنهم أصبحوا ضحية لهذه الشائعات، لأنهم ليس لديهم القدرة والوعي على تفنيد الشائعات دي ونقدها وتحليلها ورفض منها الكثير. مفيش تنمية لولائهم. هو أنا النهاردة الأول زمان كنا نقول إن الولاء والانتماء بيجي لما الطالب يحيي العلم، ولما الطالب كان حضور المدرسة ده مش موجود فما بقاش الطالب بيعمل ده، لكن هناك طرق أكثر حداثة يمكن من خلالها تنمية ولاء وانتماء الشباب دول لوطنهم، أن يكون هو من يبحث عن إنجازات الدولة، أن تكون هناك مسابقات بين طلاب الجامعات حول إنجازات الدولة في كل مجال من المجالات على حدة، فيتنافسون ويحصلون على جوائز فيصل للمعلومة بنفسه ويتأكد من مصداقيتها، لا أحد يلقنه المعلومة. صعب جدا أغير توجهات الثقافة السياسية للشباب عن طريق التلقين المباشر، لابد أن أدمجهم في أنشطة تكسبهم الولاء، تدربهم على الوعي وكيف يمارسون خطوات نقدية تجاه كل ما يقال لهم وكل ما يطلعون عليه. محتاجين تخطيط سريع جدا وشامل جدا للجيل اللي جاي، وإلا سنصطدم بجيل فاقد الثقة، فاقد الهوية، فاقد الانتماء للوطن. لابد من تحرك شامل بخطة غير مباشرة، ليس فقط لوضع أطر فكرية للشباب، ليس هذا هو المقصود، وإنما تصحيح مفاهيم وتدريب على تقييم الوضع وتقييم الخبر ونقده وتحليله، أن لا يكون منساقا وراء أي طيار من الطيارات، أن يكون له شخصية مستقلة. كل هذه تحتاج سيناريوهات وتدريبات وتمرينات كي نخلق مواطن قادم في جيل هو قريب جدا سيتولى زمام ومقاليد الأمور على النقد والتحليل وإدراك الخبر وإنتاجه. في أمرين أساسيين حضرتك أكدت عليهم، أن شبابنا أو طلابنا وطالباتنا ليس لديهم الوعي الكافي لمواجهة كل ما يستهدف عقولهم، وفي نفس الوقت حضرتك قلتي محتاجين سيناريوهات معينة يتعامل بها الشباب عشان يكونوا قادرين على مواجهة محاولات اختراق عقولهم وبالتالي السيطرة عليهم وتوجيههم كما تشاء القوى اللي بتستهدف عقولهم. طيب، احنا في ظل زمن ووقت لدينا إعلام معادي، لدينا سوشيال ميديا في معظمها متربصة، الغلبة فيها ليست للأنقياء ولا المخلصين، الغلبة فيها للأكاذيب والإشاعات. طيب، إيه المجتمع مطلوب يعمله لمواجهة ده؟ لأنه أنا لو قلت أن الطالب ده يبقى عنده وعي مباشر، هو يبحث وهو يدور وهو يحاول يفكر، ممكن يكون عنده قصور في العقل، ما عندهش فكر، ما عندهش فهم، ما حدش علمه حاجة. وحضرتك عارفة زمان كان في مثلا منظمة الشباب الاشتراكي، كان في بعض الأجهزة الوطنية اللي بتحاول تاخد بالشباب وتثقفهم وتوعيهم بالانتماءات الوطنية بما يحقق الولاء المطلوب لخدمة المجتمع والدفاع عن الوطن ومصالحه. طب النهاردة ازاي ممكن نعمل ده في زمن المتغيرات الكبرى على صعيد كل حاجة؟ طبعا هو في أجهزة الدولة الأيديولوجية، ودي متعارف عليها عند علماء السياسة وعلماء الاجتماع، هي أجهزة الوزارات والمؤسسات السياسية التي تتعامل مع عقل المواطن، التي تشكل وعيه، منها التربية والتعليم، التعليم العالي، من خلال الجيش والتجنيد، من خلال الجهاز الديني، الجامع والكنيسة ودور العبادة، الأسرة عليها عامل. كل هذا يحتاج إلى توعية، إلى تغيير ثقافة. الثقافة تتغير إذا وضع لها برنامج للتغيير، تتغير ويمكن تغييرها. كل القيم التي انتشرت فجأة في المجتمع يمكن تعديلها وتقويمها وتغييرها بأساليب غير مباشرة. التعليم يمكن أن يكون من خلال كل مواد التربية والتعليم التي يدرسها الطالب بعد فكري وقيمي ينقل للطالب دون توقيم مباشر، ومن خلال تدريبات في الفصل الدراسي، ومن خلال إجابته على الأسئلة. مسألة الحساب الدول بتستخدمها علشان تدخل فيها فكرة معينة بتجعل الطالب يحب شخص أو يكرهه، يحب دولة أو يكرهها، يعتبر هذا عدو وهذا حبيب، من خلال مسألة رياضة حساب. كل المقررات يمكن تشكيلها بحيث أخلق قيم إيجابية. أنا مش عايزة ناس كلهم بيفكروا بنفس الطريقة، بس عايزة ناس عندهم القدرة على الاختيار الصح وعلى التقويم الصح. وزارة الثقافة لها دور كبير جدا من خلال قصور الثقافة اللي بتتعامل مع فئات عمرية مختلفة، تدمجهم في العمل الفني الذي يحمل قيم معينة، قيم ممارسة العمل الفني نفسه. لو أنا بعمل مسرحية وأنا بتدرب عليها وأنا بعمل بروفات، إزاي وبث في نفوس الأولاد العمل الجماعي والترابط والانتماء للمكان، ومن ثم الانتماء للمجتمع ثم الانتماء للدولة، احترام العمل وقيمته في ذاته. الحقيقة احنا مش بس عايزين نعمل وعي ضد الشائعات، احنا عندنا أفكار مترسخة وقيم وثقافات مترسخة تحتاج تخطيط لبناء الإنسان المصري وإعادة بناءه وإعادة تشكيله. حضرتك تعلم أن في سنين فاتت كتير ما كانش وعي الإنسان هو المهم، يعني كان الاهتمام بأمور أخرى. الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في أكثر من مجال أن الاهتمام بالإنسان وبناء الوعي الإنساني هو مدرك لده، لكن إحنا ما خدناش الخطوات بالفعل اللي هتنجح ده، لأنه أمر بالغ الأهمية بالفعل. حضرتك شايفة أن إحنا بنمر بأزمة أخلاقية في المجتمع، وضعنا انقلب، الهرم انقلب، الأولاد لم يعود يعطوا الاحترام الواجب للأبوين، الألفاظ المستخدمة بين أفراد المجتمع، طريقة التعامل، الأحقاد المتزايدة، الخلافات اللي تصل إلى حد الدمار الشامل تجاه أي عمل من الأعمال، كل الحاجات دي إحنا متعودين عليها الفترة اللي فاتت وأصبحت جزء من الميكانيزم العام للمصريين الفترة اللي فاتت. هنحتاج إجابة حضرتك على هذا السؤال، ولكن اسمحي لنا بعد الفاصل. دلوقتي لما تروح للبريد المصري عشان تجدد بياناتك أو تفعل حسابك ممكن تكسب 1,000,000 جنيه، وهوب تبقى مليونير في لحظة يا بطل. حساب توفير البريد المصري، أعلى عائد في مصر. حساب توفير البريد المصري هو دواته. رقم التسجيل الضريبي 100-398-626. لا يمكننا حل الخلافات بنفس طريقة التفكير التي استخدمت في إيجاد هذه الخلافات. انتوا لسه بتسمعوا كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري على البرنامج العام 107.4 FM. لما تروح للبريد المصري عشان تجدد بياناتك أو تفعل حسابك ممكن تكسب 1,000,000 جنيه، وهوب تبقى مليونير في لحظة يا بطل. حساب توفير البريد المصري، أعلى عائد في مصر. حساب توفير البريد المصري هو دواته. رقم التسجيل الضريبي 100-398-626. وما زلنا نواصل حوارنا مع الأستاذة الدكتورة سهير عبد السلام، عضو مجلس الشيوخ، عميد كلية آداب حلوان السابق. قبل الفاصل كنت بسأل حضرتك عن هذا التحول والتبدل والتغير الأخلاقي في أخلاقيات شبابنا وأجيالنا المختلفة، ما تعليقك على هذا الموضوع؟ هناك تحولات جذرية حصلت في الشخصية المصرية من 2011. قبل 2011 نقول التغيرات التي حدثت في أعقاب حرب أكتوبر واستمرت حتى 2011، وهو عصر الانفتاح الاقتصادي وظهور طبقة جديدة. ده كان بعد حرب أكتوبر لغاية 2011، ظهور طبقة جديدة من رجال الأعمال اللي هم أغنياء ولكنهم ليسوا طبقة أرستقراطية لها تسلسل ملكي ولا هما من أغنياء بالوراثة، وإنما هم أغنياء جدد نشروا قيم ثقافية معينة وفنية وسينمائية ومسرحية لها سمات خاصة أثرت على الشخصية المصرية دون شك. الاختلاف اللي حدث من 2011 هو سقوط الهيبة، سقوط الاحترام، سقوط الثقة، الاهتزاز وعدم القدرة على اتخاذ القرار. هذا سائد ما بين أجيال الجديدة التي عاصرت هذا الحدث وهم أطفال في الطفولة المتأخرة ومرحلة الشباب. نشأ عندهم، إحنا في الثقافة السياسية بنقول مثلا في قيمة الخضوع والتحدي. هناك شعب أو جماعة معينة تتسم بالخضوع وجماعة تتسم بالتحدي. هم جيل تربى على التحدي على أي حاجة حتى لو كانت خطأ. فاحنا محتاجين تقويم القيم اللي ترسخت دي ومحاولة تغييرها، بس بلطف شديد، لأن ما تعلموه الأولاد قائم على العند وعلى المكبرة دون سند عقلي ومنطقي. محتاجين نرسخ قيم تحد من هذه الرعونة، بس بطريقة غير مباشرة، طريقة ممارسة إنسانية سواء كانت فنية، كانت رياضية، وزارة الشباب والرياضة، عن طريق وزارة الثقافة، عن طريق الأنشطة الطلابية في المدارس وفي الجامعات، اتخاذ كافة السبل التي يمكن من خلالها خلق إنسان سوي متزن يتفاعل مع الواقع لا ينطوي بعيدا عنه، لأن ويكتسب الخبرات ويتعلم ويطور ويتقدم. كل هذه أمور هامة جدا. يعني أنا ما أقدرش أخلي واحد ناجح، لكن أقدر أخليه عنده سعي والقدرة على إنه هو يوصل للنجاح، يحاول يدور على الشيء اللي يخليه ناجح. ما أقدرش أخلي إنسان صادق أقول له أنت لازم تبقى صادق، لا، أنا لازم أنمي داخله الرغبة في أن يكون صادقا بطريقة غير مباشرة. تحتاج سياسات وخطط. منذ عدة سنوات والرئيس عبد الفتاح السيسي بيرفع شعار الوعي، البناء الإنسان، وما يعنيه بناء الإنسان من إعادة كل المفاهيم الأخلاقية والقيمية اللي احنا افتقدناها خلال السنوات اللي فاتت. بشكل غير مباشر هذا يعني توجيه ونداء لمؤسسات المجتمع المختلفة أن تقوم بدورها في تطبيق هذه الرؤية اللي بيطرحها رئيس الدولة. لكن أنا بعد الفاصل هحتاج من حضرتك تقيمي لي هذه الرؤية، هل فعلا المؤسسات قامت بدورها كما يجب؟ أم أن عندنا عوامل قصور وكيف نتغلب على هذا القصور؟ لكن بعد الفاصل. دلوقتي لما تروح للبريد المصري عشان تجدد بياناتك أو تفعل حسابك ممكن تكسب مليون جنيه، وهوب تبقى مليونير في لحظة يا بطل. حساب توفير البريد المصري، أعلى عائد في مصر. حساب توفير البريد المصري هو دواته. رقم التسجيل الضريبي 100-398-626. لما تروح للبريد المصري عشان تجدد بياناتك او تفعل حسابك ممكن تكسب مليون جنيه، وهوب تبقى مليونير في لحظه يا بطل. حساب توفير البريد المصري، اعلى عائد في مصر. حساب توفير البريد المصري هو دواته. رقم التسجيل الضريبي 100-398-626. أعزائي المستمعين، عدنا إليكم مرة أخرى وما زلنا نواصل حوارنا مع الأستاذة الدكتورة سهير عبد السلام، عضو مجلس الشيوخ، عميد كلية آداب حلوان السابق. دكتورة تفضلي، مؤسسات الدولة هل قامت بدورها في تبني دعوات الرئيس الواجهة لأكثر من مرة، أم أن هناك حالة من القصور، وما هي أسباب هذا القصور؟ لا، هو أنا في أكيد حالة من القصور، رغم في جهود بتبذل، يعني في محاولات، بس مش هي دي المحاولات اللي هتجيب النتائج اللي احنا عايزينها. القصور نابع من أن كل جهة من الجهات وكل مؤسسة من المؤسسات بتعمل بمفردها وكأنها كأننا في جزر منعزلة. ما فيش قاسم مشترك يجمع كل مؤسسات الدولة في خطة، في توجيهات، في وسائل تطبيقية، كيف نطبق، كيف ننفذ هذا على أرض الواقع، إزاي أقدر أغير قيم ترسخت لدى نفوس جيل كامل من الشباب، أقدر أعدل فيها وأغيرها، إزاي أمنحهم الثقة تاني، إزاي أخليهم يكونوا داخل إطار فكري محبب ومرغوب وإيجابي، يحسهم على المشاركة والعمل السياسي الجاد والانخراط في المجتمع. ليس لدى مؤسسات الدولة خطة شاملة بها تطبيقات معينة وبها معايير لقياسها يجب السير في إطارها تحقق النتائج المرجوة. دكتورة اسمحي لي في سؤالنا الأخير قبل اختتام ونهاية هذه الحلقة، أسألك عن العنف الأسري اللي تصاحب بشكل كبير. كل كم يوم نسمع عن جريمة، ولد قتل أخته، قتل أمه، قتل أبوه، قتل إخواته، جريمة ديشنا الأخيرة اللي سمعنا عنها في إحدى القرى اسمها أبو مناع غرب، الولد اللي كان واخد شابه وقتل إخواته البنات الاثنين وإخواته الولاد الاثنين، وأبوه وراجع من صلاة الفجر قتله، ست طلقات في جسد أمه بين الحياة والموت. الآن إيه التحول الرهيب اللي حصل ده في هذا البلد؟ أكيد الحرب المخدرات عليها عامل كبير جدا، انسياق كثير من الشباب خلف تعاطي المخدرات بمختلف أشكالها، ودي بتخلق سلوك عدواني جدا لدى فئة الشباب. غياب الجانب الديني، دور الجامع والكنيسة في أنها تنمي القيم الأسرية وتعلم الأبناء كيفية احترام الوالدين والقيم الأخلاقية التي يجب أن تسود في المجتمع. عدة عوامل حقيقة أصابت المجتمع: الجشع الاقتصادي والفقر والحرمان والنظرة الدونية للبنات لأن هو بيئة الأخوات والبنات، عدم الاحترام الوالدين، كلها قيم دينية وثقافية هامة تقل كثيرا في المجتمع. أستاذة الدكتورة سهير عبد السلام، عضو مجلس الشيوخ، عميد أداب حلوان السابق، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، وإن شاء الله يكون لنا فرص أخرى لأن قضايا كتير محتاجة أكثر من هذا الوقت، خاصة قضية العنف الأسري وتأثيراته في المجتمع. وزي المستمعين شكرا لكم، وبإذن الله نلتقي الجمعة القادم الثانية ظهرا مع حلقة جديدة من كلام في الوعي. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.